أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في برنامج قناديل لقاء الدكتور بهاء الأمير والحديث عن التنجيم والأبراج. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم يا أستاذ أحمد. دخلنا في التنبؤات، تحدثنا عن هذه التنبؤات، عن الأضلاع الثلاثة، يعني قلت لك هناك من المفاجآت، يعني يعني الخطاب الشهير لبايك لماتزيني سنة 1871 فيه التدبير لثلاث حروب عالمية، ولكن يعني أنت دائما تقف يعني أمام الأضلاع الثلاثة، تقول يعني هنالك دائما نحن لدينا الأضلاع الثلاثة، وكيف يتم هذا التدبير الذي يظن الناس من خلاله أنك في حالة نبوءة، هي ليست نبوءة. نعم، هي خطة طويلة الأمد يعني. وطبعا احنا قلنا بنطبق نموذجا على احدى نبوءات نوستراداموس، وقلنا انه الضلع الاول الذي هو احد جل القبالة والحركات السحرية، والضلع الثاني من اين اتى بهذه النبوءة، فهو الحق اتى بها من سفر حزقيال في التوراة، لان فيها نبوءة تقول بالنص يعني انزع العمامة، ارفع التاج، هذه لا تلك، منقلبا اجعله، وهذا ايضا لا يكون حتى الذي يأتي الذي له الحكم فاعطيه اياه. فهذه النبوءة يعني تفسيرها عند شراحها يعني أنه اليهود لن يصلوا إلى التاج الذي هو السلطة والسيادة والعودة إلى الأرض المقدسة إلا بعد ثلاث حروب عالمية التي هي منقلبا تنقلب بها أوضاع العالم وقوته وهكذا. لا. يعني الضلع الثالث وهم كما هو الأهم الماسونية والحركات السرية، من يطبق هذه هذه النبوءة، من يسير الأحداث والخطط ويكافح عشرات السنين والقرون حتى يصل إلى أن يظهر الحدث ونعتقد نحن أنه نبوءة. طبعا سنستعرض ذلك من خلال هذا الخطاب الذي أشرتم إليه. لو نرى بس صورة ألبرت بايك التي تظهر لنا. ألبرت بايك هذا هو حبر الماسونية الأعظم في القرن التاسع عشر وسيدها المطلق يعني، وأرسل هذا الخطاب إلى ماتزيني. ماتزيني طبعا يعرفه الناس بأنه المحرر أحد محرري إيطاليا وأبطال الوحدة الإيطالية، لكنه في الحقيقة كان ماسونيا من الدرجة الثالثة والثلاثين، وكان أحد أربعة رجال يسيطرون على النشاط الماسوني في العالم كله. الذي نراه الآن هذا هو ماتزيني الذي قلنا هو ماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثين، والخطاب طبعا أرسله بايك إلى ماتزيني. هذا أيضا لدينا صورة بايك، الصورة يعني أرسله إليه سنة 1871. طبعا ننبه المشاهد أن في هذه السنة لم يكن طبعا إسرائيل أقيمت، ولا اليهود هاجروا، ولا وعد بلفور، ولا هيرتزل، ولا حركة صهيونية، ولا أي شيء من هذا الكلام. إنما قال بايك لماتزيني في خطاب هذا أنه يجب على الماسونية ورجال والحركات السرية في العالم كله أن تتوحد في عملها من أجل أن يعني أن تؤدي بالعالم إلى اندلاع ثلاثة حروب يعني. فقال له أن الحرب الأولى المراد منها أنت هذه صورة ألبرت بايك الذي قلنا هو حبر الماسونية الأعظم، وهو الذي أرسل هذا الخطاب وفيه الخطة التي يدبرنا لها يعني. فقال أن الحرب الأولى يجب أن تنتهي بإسقاط روسيا القيصرية وبتهجير اليهود في العالم إلى فلسطين، والحرب الثانية يكون المراد منها تحويل اليهود الذين هاجروا في المرحلة الأولى إلى دولة، والحرب الثالثة تكون بين هذه الدولة فبين جيرانها من العرب والمسلمين، وتنتهي بسيادة اليهود يعني على ما بين النيل والفرات، وسيادة الماسونية على العالم كله وصهرها لشعوب العالم في بوتقتها الأخلاقية والقانونية والأزياء والذي اسمه العولمة التي نعيشها الآن يعني. فطبعا الخطاب كما قلنا يعني مر علينا أكثر من 140 سنة واقترب من هذا، ففي تقريبا يعني مسار الأحداث في كل القرن العشرين يعني. التدبير للحروب يعني دكتور كيف يتم؟ ما هو يتم يعني نحن شهدنا يعني حربين عالميتين. نعم، ما هو هم يقولون يعني ثلاثة كما تفضلت، منقلبا. نعم، ولكن يعني هم يعني قد يخطئوا في الأعداد أو يعني في تفاصيل، إنما طبعا التدبير العام أو الإطار العام هو كما تقول النبوءة. طبعا كيف صنعوا الحرب العالمية هذه مسألة كبيرة ربما تخرج بنا عن موضوعنا، لكن نوجزها في أن الماسون هم الحقيقة نافذون في الحكومات وسيطرون على الغرب يعني. أنا سأعطي المشاهد مثالا بسيطا. نحن قلنا الآن بايك وماتزيني لكي يعرف يعني في القرن التاسع عشر كان هناك أربعة رجال يسيطرون على النشاط الماسوني الكوني العالمي يعني. هنا يعرف المشاهد هؤلاء الشخصيات سيعرف أن الزعماء الذين يرون في الحقيقة على أنهم زعماء وسياسيون هم يفعلون ما يفعلون بصفتهم ماسون ورجال حركات سرية. طبعا الأول ألبرت بايك، الثاني ماتزيني يعني بطل الوحدة الإيطالية، الثالث هو أوتو فون بسمارك يعني مستشار ألمانيا وموحدها وكان أيضا ماسونيا من الدرجة الثالثة والثلاثين، والرابع هو جورج بالمرستون وزير خارجية بريطانيا وهو أيضا ماسوني من البلد 33. نعم. فالذي ترى أنت على أنه وزير ولا مستشار ولا محرر هو يفعل ما يفعل بصفته ماسوني وليس بصفته يعني قومي وبطل وموحد وهكذا، فهكذا يصنعون الأحداث. لو عدنا قليلا إلى الدين الإسلامي.